تستطيع أن تؤديه مع الكبر، يعني لأنه في حال الكبر تضعف القوى ولا يكون عنده النشاط الذي يكون عنده في حال الشباب. فأنت إذا التزمت بشيء فقد يأتيك أو يطول بك الحياة، يطول بك العمر، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن توفي هذا الذي التزمته. قال فشددته فكذب عليه، يعني معناه أنه لم يقبل أن يأخذ بهذا الكلام فيكون بعضا ويكثر بعضا ويخفف على نفسه. فقال إني وإن من خصفك، يعني لما أركده عليه الصلاة والسلام، أركد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقوم يفطر ويفطر وأن يقوم وينام، يبين أن لنفسه عليه حق ولعينه عليه حق ولأهله عليه حق ولولده عليه حق، وقال إنه عسى أن يطول بك عمرا، يعني فلا تستطيع أن توفي بما التزمت، ولأن من حسبك يعني يكفيك، حسبك بمعنى كافي، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر، يعني معناها كأنك صمت الدهر، لأنك تحصل الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون يوما و ثلاثة أيام كل يوم بعشرة، أنت إذا كنت من كل ثلاثة أيام يعني كان لك في الدهر، يعني في تحصيل الأجر، أجر ثواب السنة، يعني ثواب السنة يعني أجر كون السنة الذي هو الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام وعشرة أيام عن ثلاثين يوما، فالإنسان له أجر كون الدهر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل هذا، وهذا المقدار الذي هو ثلاثة أيام إذا داوم عليه الإنسان حرص عليه الإنسان في كل ثلاثة أيام يكون كأنه يقوم الدهر، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في صيام ثلاثة أيام في كل شهر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: أوقاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام في كل شهر ورفعته الضحى وأن نصر قبل أن أنام. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه لما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال: أوصاني في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن النبي أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورفعته الضحى وأن نصر قبل أن أرفع، في أبي هريرة في الصحيحين وحديث بالدرجة في المسلم، وكلها فيها الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فأرشده إلى هذا المقدار الذي فيه جمع بين المصالح وتحقيق لما يريده من الصيام الكثير، يعني حتى بعشر أمثالها ومع استمراره على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يستطيع أن يأتي بحق نفسه وبحق أهله وبحق ضيفه وأن لا يشق على نفسه. قال رضي الله عنه وكان يتحدث عن ذلك فيما بعد، يعني بعدما وجد المستقى، بعدما وجد أنه ما أخذ الوقيل من الإمر صلى الله عليه وسلم، قال ويحكي ما حصل له من أول الأمر، قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه طلبت زيادة وأنني أعطيت زيادة، ولكنه شق عليه بما بعد الاتيان في هذا المقدار الذي التزمه. فقلت اني اطيب اكثر من ذلك، قال كل ثلاثة ايام كل جمعة، يعني معناه جمعة سبعة ايام، كل ثلاثة واكثر اربعة، كل ثلاثة واكثر اربعة. قال فجددت فسدد علي، فقلت اني اطيب اكثر من ذلك، قال فقم قوم نبي الله داود كان يقوم يوما ويفطر يوما، وذلك نصف الدهر، كان يقوم يوما ويفطر يوما، يعني يقوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم يوما ويفطر يوما. فقال

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر القدر الحي والسر. فكان في كثير من الاحاديث وكذلك في بعض الايات ياتي ذكر اليوم الاخر مقرونا بالايمان بالله عز وجل عند تاكيد امر او الحق او التنبيه على الحق على الدين. على من كانوا باليوم الاخر فليكن غيره. جاء ذكر اليوم الاخر لماذا؟ لان اليوم الاخر هو يوم الجنه والقصاص, يوم الجنه والنار, يوم يجازى الناس على اعمالهم خيرا خيرا شرا شرا. الذي يؤمن بالله اليوم الاخر ويعرف انه مدعو وانه سياتي يوم اخر يجازى على ما قدم فانه يكرم ضيفه, يكرم ضيفه ليحصل ذلك الجزاء, ليحصل ذلك الجزاء الذي وعد الله عز وجل به, يعني وهو ان من عمل صالحا يثاب عليه. ومن الاعمال الصالحه التي حث عليها الاسلام اكرام صحيحة. ولهذا كما قلت يأتي في آيات وأحاديث ذكر اليوم الآخر على نبي الله بالحث على هذا العمل الذي جاء بين يديه ذكر اليوم الآخر, مثل قول الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فإيمانكم يدفعكم إلى أن تعمل هذا العمل. وكذلك جاء في الحديث كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكافر لنا عدي مهرة, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حج على دو على على أكرم أن تحج أكرم فتيان إلا على دو 14 حج على ميت إلا على دو 4 لا تحج على ميت أكثر من 3 إلا على دو 14. هذا فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن ذكر اليوم الآخر فيه التنبيه إلى البعث وإلى الحساب وإلى الجزاء على الأعمال, وأن الإنسان الناصح لنفسه هو الذي يستعد لذلك اليوم ويتهيأ لذلك اليوم ويفعل المأمورات ويحذر المنهيات لئلا تحصل له عقوبة على المعاصي ولئلا يحصل يصل إلى الثواب على تركه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. وقال جائزة, قال وما جائزة؟ قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام, يعني معناها أن الحق عليه ثلاثة أيام. اليوم الأول هذا يكون فيه الحق الجائز, يعني معناه يكون فيه زيادة على المعتاد الطعام, ما يكون الطعام المعتاد يعني كأن الأمر على ما هو عليه وأنه اليوم عادي ما حسب للضيف الكاف وما يعني عمل شيئا من أجله. اليوم الأول يكون فيه جائزة, يعني معناه إسحاق له, يعني غير الطعام المعتاد الذي كان عليه يعني مماثلته ومساواته, إنما يكون في شيء من الإكرام له, يعني شيء من التكلف الذي لا يشق من أجل الضيف. وأما البقية يعني اليومان الباقيان فهذه طعام المعتاد, يعني يقدم له طعام المعتاد يأكل منه كما يأكل, لكن اليوم الأول فيه جائزة, يعني فيه إمهار الاحتفاء والاحتفاء به, يعني ما يكون شيء المعتاد يعني يكون من أول الأمر, وإنما يعني يصير فيه شيء من الشيء الذي فيه إظهار الشرور به وتهيئة الطعام المناسب له من غير مشقة ومن غير تكلف, يعني يشق عليه ويضر به. قال ثم إنه هنا سوى ذلك يعني ما زاد السيئة فهو صدق, بعد ذلك من مرض فتيان هو صدق في ثلاثة ريال. الأول له ميزة على غيره وهو الذي فيه الجائزة والغير الحاق والاحتفاء به, واليومان الباقيان من الثلاثة عادية طعامه المحتاج, ومن زاد على الثلاثة فهو صدقة ليس حقا, ليس حقا عليه الحق ثلاثة أيام غير, ومن زاد به صدقة الذي ليس حقا ما هي صدقة من الصدقات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الضيف وأرشد الضيفان إلى أن لا يثقلوا على المريدين قال ولا يحل له أن يسوي على عنده قد يبقى أن يحرجه يسوي عنده أن يبقى عنده بسيط ويسأل عليه ويضيق عليه إنما يعني بعد الثلاثة الأيام عليه أن لا يسأل على قائده وإن بقي بأمر ضروري من بعد ذلك فهو صدقه ليس حقا واجبا صدقة من الصدقات وليس حقا واجبا ثم بين أو حتى الضيفان وبين أنه لا ينبغي لهم أن يدوا سواء هو البقاء والمد حتى لا يحرجوا الضيفانهم كما جاء عنا كما ظلها عنه جاء ضيف وقدم له وضيف تكلم عن حوله الحول يعني الشيء الذي يقدم فرهن جرعه يعني في شراء طعام ثم انه بعد ذلك قال الضيف الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا قال لو قنعت بما رزقت ما بقيت جرعي مرهونة يعني بسبب يعني جلب شيء يعني من اجل تقديمه يعني في كونه ما قنع بالشيء اليسير وانما طلب زياده يعني في ما يقدم من الطعام قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله والذات من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكفر ثم جاء في بعض الروايات عن حديث ابي شريح وقال في بعض الطرق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكفر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه جاءت عده قضايا فيها من كان بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكفر ومن كان بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكفر يعني شيء آخر زائد على موضوع الترجمة لكنه من الأخلاق الكريمة ومن الآداب العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نهج لها في بيان عظم شأنها في قوله كان من الله واليوم الآخر كان من الله واليوم الآخر نهج لها بهذا الكلام الذي يدل على كلام الشأن فليكن خيرا أو ليكن يعني فليتكلم بكلام جميل بكلام حسن أو ليكن إذا كان ما بكلام طيب فالسكوت هو الذي ينبغي لأن يتكلم بكلام لا ينبغي هذا فيه الحث على حفظ اللسان وأن الإنسان يستعمل لسانه فيما هو خير وإذا كان لم يستعمله فيما هو فيه خير فلا أقل أن يكون لما كان يستعمل فيما هو خير فيكتب ويستعمل في أمر آخر بعد ذلك اللسان يعني خطير أمره عظيم ويقولون في المثل كلمة اللسان أو أنت من كلمة الجنان كلمة اللسان الجرح الذي يحصل بسبب اللسان يكون أعظم وأنت من كلمة الجنان كلمة الحديث كلمة الحديثة هذا أشد من هذا لأنه يعني بالله الناخر قد يقول خيرا أو لا يعني يستعمل لسانه فيما هو خير وإن لا فليقمد ولا يستعمله فيما هو فرق هذا من جوانع الكلمة على الله عليه وسلم كلام يجيب والسفر ولكن معناه واسع وعظيم صلوات الله وسلامه وبركاته قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن تجارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيبا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر أخرج البخاري من الله حديث أبي هريرة تقدم أيضا حديث أبي هريرة وهو مجتمع على ثلاث جمل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره في بعض الروايات فليكرم جاره فلا يؤذي جاره لأنه يعني إيذاء الجار وإنما هو أمر بالإحسان يعني أنه عن شيء أمر برده

لكن لو يعني لو لم يأخذ لأنه أخذ يعني غير رضا من غير موافقته فإنه يطلق حق لكن قل هذا ينبغي أن يكون في حال الضرورة وأما إذا كان في الضرورة لا يأخذ من غير موافقته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل خيرا او ليصل. ثم ورد البخاري حديث ابي هريره رضي الله عنه والذي فيه انه هو مثل حديث المتقدم الا ان فيه بدل الجار صله الرحم يعني من الاخر ثلاثه رحمه حديث المتقدم فيه ذكر الجار وعدم ايذائه وهنا فيه بدل ذكر الجار اكرام صله الرحم وهو يعني قال باب صنع الطعام والتسلف للضيف. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميد عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبسمه فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فطلع له طعاما فقال كن إني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصلى يا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي قال ان سلم اخى بين سلمان وعبد الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله يعني عليها ثياب البذله التي يعني ما فيها اظهار تجمل وتحسن فانكر فقال لها لماذا؟ قالت ان ابو الدرداء لا تعلم عن الدنيا يعني معناها انها مشغوله في العباده مشغوله في القيام جاء وصنع أبو الدرداء له طعاما فقدمه له فقال كل قال إنه خائف قال لا أكل حتى تأكل يعني يريد سلمان من أبو الدرداء أن يأكل وأن يفطر وأن لا يعني يصوم كثيرا بحيث أن يضيع بعض الحقوق التي عليه فأكل فأكل أبو الدرداء وأفطر وكان خائفا ثم إنه لما جاء الليل بقي عنده غير فلما جاء الليل اراد ان يقوم من اول الليل قال له نم ثم بعد ذلك اراد ان يقوم قال له نم ولما جاء اخر الليل قال الان تصلي قام وصلى صلي ابو الدرداء وسلم الضيف ثم انه قال يعني سلمان يقول لابو الدرداء ان لربك عليك حق وان لنفسك عليك حق وأن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنه يعني أبي كرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان فقال صدق سلمان كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبي كرب وأخبر رسول الله عليه وسلم بما قال له سلمان فقال صدق سلمان صدق سلمان هذا الكلام وهذا الذي قاله يعني وحكاه أبو الدرداء سلمان أخبر به أبو الدرداء وأخبر أبو الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان جاء عنه مثلا في حديث لما حد يقول ابن عمر عليه السلام قال تقدم انه يقوم ويغفر ويقوم وينام وانه لاهله عليه حق وكذا الى اخره. هو نفس الذي هو جاء في وابو الدرداء وابو سلمان يعني هذا الكلام الذي قاله بناء على ما سمعه رسول الله عليه الصلاه والسلام من الهدي ومن الجهاد الكريمه والامداد الى الاعمال والى الطريقه المثلى التي يحصل فيها التوفيق بين المصالح وعدم الاضرار ببعض الحقوق والتوفيق ببعض الحقوق. ثم ابن البخاري رحمه الله ذكر يعني تسمية هذا بحيفة وأنه وهب بن عبد الله السوائي وأنه يقال له وهب الخير رضي الله تعالى عنه. أيضا إن ما قال هذا إلا بناء على ما سمعه من الرسول لكنه ما قال له قال النبي. لكن لما أبلغ أبو الدرداء أنه يسلم بهذا الذي قال لنا قوله صدق سلمان صار حديثا مضافا إلى رسول الله عليه وسلم. قال باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن جريج عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن دونك اضياها فاني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فافرق من اقتراهم قبل ان اجيب. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعمه فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعمه قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجب عليه فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنكر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أجلافا فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءه ووضع يده فقال بسم الله أن أولى للشيطان فأكل وأكل. ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة هي باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ورد في حديث عبد الرحمن بن جبل بن أبي بكر رضي الله عنه عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا يعني أكابه أرياف ليضيقهم وليكرمهم. وقد جاء في الحديث أن جماعة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موزعة ضيوفا على الناس وكان منهم كان جماعة وكانها من نصير أبي بكر. فجاء بهم إلى منزله وأمر عبد الرحمن بأن يقريهم وأن يقدم لهم ضيافة وهو ظهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الضيوف من منزل أبي بكر قدم عبد الرحمن رضي الله عنه قرى لهم فقالوا أين رب منزلنا يعني أبي بكر رضي الله عنه. قال إنه سيأتي وأنه كذا. قالوا لم نأتنا حتى يأتي. قال أقبل من القراصة فإنه إن جاء ولم تأكلوا لا يحصل منه شيء ليتصور منه إذا جاء وهم لم يأكلوا الضيافة المقدمة لهم فأصروا على أن لا يأكلوا حتى يأتي. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون لم يأكلوا الطعام وأقلق عبد الرحمن أجل أن يلونه وأن يعادله فجعل يبحث وناداه فلم يجبه